أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لا بأس الإنسان إخواني بين فترة وأخرى يحاول أن ينظر إلى أن الله عز وجل هل راض عنه أم لا. إنسان يعيش هذا الهاجس، الإنسان الذي يعيش مع جماعة في عمل معين، المرأة في الأسرة دائما تعيش هذا الهاجس، أن الزوج راضي عني أم لا، أن صاحب العمل راضي عني أم لا. الإنسان عليه أن يعيش هذا الهاجس دائما، لأنه لا يعلم. أمس كان الله عز وجل راضيا عني، أقمت عزاء الحسين، اشتركت في برنامج خيري، الله عز وجل رضى عني، ولكن الليلة لكل يوم حساب جديد. من ألاعيب الشيطان أن يخدر الإنسان بالماضي، يقول أنت الذي عملت كذا وكذا في الشهر الماضي، في الليلة الماضية، أنت الذي صليت صلاة الليل مثلا. والحال كما قلنا، المؤمن يجزئ حياته إلى أيام، بل إلى ساعات، بل إلى دقائق. فإذا أراد أحدنا أن يعلم بأن الله عز وجل هل هو راض عنه أم لا، ماذا يعمل؟ أولا ينظر إلى سلوكه. المعصية الواقع من صور الخذلان الإلهي. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل يعلم بأنه قد ترك أمره لنفسه. من الأساليب الجيدة لاكتشاف أنه رب العالمين راض عنك أم لا، هذه تحفة الليلة. إذا أردت أن تعلم علاقتك بالله عز وجل ما هي، هناك اختبار جدا بسيط غير موضوع المعصية. أنت اليوم رأيت ما في معصية، ومع ذلك أنت شاك في رضا الله عز وجل عنك. أنتم تعلم رضا الله عز وجل عنك يعني ماذا؟ يعني السعادة، يعني الرزق الوفير، يعني العافية إلى آخره. يقول بعضهم حاول أن تصلي لله ركعتين في غير أوقات الصلاة، من جوف الليل، أول النهار، منتصف النهار، قربة إلى الله تعالى. إذا رأيت نفسك مرتاحا في صلاتك، صلاة قصيرة حتى من دون سورة مستحبة، من دون الأذكار المستحبة، كعينة كما يقال في لغة القوم، تست صغير، صلي ركعتين في أي وقت شئت، في العمل، في المنزل، وانظر إلى قلبك في الصلاة. الصلاة لقاء الله عز وجل. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. فإذا المقياس لسلامة القلب، لرضا الرب، أن ترى نفسك في هذه الركعتين البسيطتين. قد يقول قائل لماذا لا أختبر نفسي في الفريضة في الصلاة الواجبة؟ أقول في الجواب، احتمال هنالك عناية إلهية في الفريضة. لو يعلم ما يغشاه، ما يغشى المصلي من جلال الله، من فتل من صلاته. الصلاة الفريضة الواجبة احتمال هنالك تسهيلات إلهية، ولكن صلاة من دون أي وجوب شرعي، حاول أن تنظر إلى قلبك في هذه الصلاة. صلوا على محمد وآل محمد.